لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الوضوء، وقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال: باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. يشير البخاري ابتداء من هذا التبويب إلى الخلاف الذي هو بين العلماء في النوم، فمن العلماء من يرى أن النوم مطلقا ينقض الوضوء، ومن العلماء من يرى أن النوم لا ينقض الوضوء، ومن العلماء من يرى التفصيل بين هذا وذاك، وهذا هو الأقرب، ولكن بين هذه الأقوال كلام وتفصيل. ملخصه أن جمهور العلماء يرون الوضوء من النوم المستغرق للإنسان، يعني المستغرق لإدراك الإنسان، وهذا أرجح الأقوال. وهناك من قال أن النوم الذي ينقض يكون من الإنسان الغير مضطجع، الغير مضطجع، أما المضطجع فإنه يعني لا يكون، يعني لا ينقض، يعني يقولون الممكن، آسف للمقعدة، الممكن لمقعدته، فيقولون إذا كان الإنسان نائم وهو ممكن لمقعدته من الأرض، جالس على الأرض وممكن لمقعدته، فإنما وهو جالس فإن النوم لا ينقض، ويتعللون بأن ذلك بسبب أنه إذا كان ممكنا فهو قد يعني أمن خروج شيء، أمن خروج شيء من الدبر. أما غير الممكن فإنه لا يأمن خروج شيء من دبره، وعليه فقالوا لا ينتقض الوضوء إلا إذا كان غير ممكن، غير ممكن، وغير ذلك من الأقوال. لكن الحقيقة جملة الكلام هو أن قول الجمهور من أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق للإنسان، النوم اللي ليس معه إدراك. أما النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، وهذا الذي يشير إليه البخاري رحمه الله. قال: باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. إنه الكلام بقى بين العلماء في هل النوم الخفيف ينقض، هل النعسة والنعستين أو الخفقة ونحوها تنقض الوضوء، إنسان وهو جالس مثلا يوم ينام كده خفقة ونحو ذلك، ويعني النعسة والنعستين أو السنة ونحو ذلك اللي هو النوم الخفيف، يعني هل ينقض الوضوء. وأتى البخاري رحمه الله تعالى بحديث عائشة قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. إذا نعس أحدكم وهو يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الإنسان وهو إذا قام يصلي ونعس، ويعني بدأ يظهر عنده نوع من يعني السنة في النوم ونحو ذلك، قال: فليرقد حتى يذهب عنه النوم. حتى يذهب عنه النوم، يعني عليه أن ينام أحسن، بحيث أنه إذا صلى على هذه الحالة وعنده نعسة، عنده نهسة نعسة وعنده يعني إغفاء ونحو ذلك وسنة ونحو ذلك في النوم، فإنه إن صلى على هذه الحال قد يتكلم وهو لا يدري، قد يتكلم وهو لا يدري بكلام لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، لأنه في هذه الحالة النوم سيجعله يعني لا يكون عنده تركيز في الكلام ونحو ذلك، فلعله إذا جاء يدعو يوم يسب نفسه أو يقول كلاما غير صحيح ونحو ذلك. وأما الحديث الآخر أو الرواية الأخرى عن أنس: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، هي نفس المعنى في الحديث الأول. ووجه الدلالة من الحديثين أن النعسة ونحوها لا تؤثر على الطهارة، لا تؤثر على الطهارة، بدليل أنه مستمر في الصلاة، يعني ينعس كده بعض اللحظات لكن مستمر في الصلاة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد انتقضت طهارته، لكن نصح به أن يخرج، يعني ينهي الصلاة وينام أحسن. وعليه فالنعس والنعستين لا تضر الطهارة ولا تنقض الوضوء، وهذا هو الصحيح، إن النعس والنعستين ونحو ذلك، الخفقة ونحو ذلك، والنوم الخفيف نحو الذي يكون معه الإدراك، هذا كله لا ينقض يعني الوضوء. وعليه فالذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق للإدراك، النوم المستغرق للإدراك. أين ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء من غير حدث. باب الوضوء من غير حدث. قال وعنه، يعني المختصر، يعني قال وعنه يعني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، قال: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. البخاري رحمه الله يقول: باب الوضوء من غير حدث. باب الوضوء من غير حدث، يعني يشرع ويجوز للإنسان أن يتوضأ وإن لم يكن قد أحدث، هو على طهارة، وهو ما نسميه بتجديد الوضوء. بتجديد الوضوء يعني يتوضأ على وضوئه، يعني هو على وضوء، فجاء وقت صلاة أخرى مثلا فيتوضأ لوقت الصلاة الأخرى. ويشير البخاري من خلال هذا التبويب إلى استحباب تجديد الوضوء، استحباب تجديد الوضوء، وكان الأمر يعني على الوجوب ثم نسخ وصار على الاستحباب، بمعنى كان الوضوء لازم لكل صلاة، كان الوضوء لازما لكل صلاة ثم نسخ فصار مستحبا، يعني كان في أول الأمر الذي يريد أن يصلي يتوضأ مثلا للصلاة، هيصلي الظهر مثلا ويصلي النوافل ونحو ذلك. أما إذا أراد أن يصلي العصر فيحتاج إلى وضوء جديد حتى وإن لم ينتقد وضوءه، ثم بعد ذلك نسخ ذلك. وكان هذا في يعني عام الفتح، في عام الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد. فسألوه رضي الله عنهم فقال: عمدا فعلت، يعني لبيان الجواز وبيان المشروعية. ولذلك الصحابي أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ده لما استقر الأمر على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة حتى في حق يعني الذي لم يحدث، فصار مستحبا، وهو إن الإنسان يعني يجدد الوضوء، لكن لا يلزمه ذلك على الوجوب، وأنه يجوز له أن يصلي بالوضوء الواحد يعني الصلوات الخمس أو أكثر حتى لو كان يطيق ذلك. ثم قال: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال علي بن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، قال: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. قال: ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين أو كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. فهذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى كأنه تبويب في كتاب الرقائق، لأنه قال: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، مع أننا في كتاب الطهارة أو الوضوء، ولكن البخاري رحمه الله يشير إلى يعني فائدتين بهذا التبويب. فائدة الأولى أنه ينبه إلى أن هذا من الكبائر، والفائدة الثانية ينبه إلى وجوب التطهر من البول، وجوب التطهر من البول، وهذا متعلق بالطهارة. وذكر حديث ابن عباس في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. بلى في هذه الرواية، وفي الرواية الأخرى قال: وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. يعني هما ما كان يظنان أن هذا الفعل كبير من الكبائر، ما كان يظنان أن هذا الفعل كبيرا من الكبائر، وكان يستهينان بذلك. أما الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله. وفي الرواية الأخرى: لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله. وهذا فيه يعني الحديث باللفظين فيه تفسيرين، تفسير لا يستنزه من بوله يعني لا يتطهر من بوله، لا يستتر من بوله أي كان يبول على مرأة من الناس، على مرأة من الناس فيتنكشف عورته على الناس، فهذا قبيح وكبير من الكبائر. قال وكان الآخر يمشي بالنميمة، نسأل الله العافية، والحديث فيه التصريح بأن النميمة من الكبائر. قال ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، جريدة شقها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هنا واحدة وهنا واحدة على كل قبر لأنهما مسلمين، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسه. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريد على القبر هذا خصوصية، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم على يعني الصحيح، وعليه اتفاق الصحابة، إلا ما روي عن أبي برزة رضي الله عنه أنه فعل ذلك، لكن الظاهر بل الصحيح أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يفعلوا ذلك، ولم يثبت عن أحد من الصحابة غير أبي برزة فعل ذلك، مما يدل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ليس من السنة وضع الجريد والزرع ونحو ذلك على القبور. أما الشاهد للباب، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. البخاري رحمه الله يريد في باب الطهارة التنبيه على وجوب التطهر من البول، وإلا من لا يتطهر أو من لم يتطهر من البول فإنه يعذب في قبره، وهي كبيرة من الكبائر. والترهيب يدل على الحرمة، والحرمة يقابلها الوجوب، أي وجوب التطهر من البول، فمن يترك التطهر من البول آثم وطهارته غير صحيحة، وطهارته غير صحيحة. نقف على باب ما جاء في غسل البول إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.